على أنه لو ترك التكبير لا شيء عليه، ومنها استحباب كون الرمي من بطن الوادي، فيستحب أن يقف تحتها في بطن الوادي فيجعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه، ويستقبل العقبة والجمرة ويرميها بالحصات السبع، وهذا هو الصحيح في مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء. وقال بعض أصحابنا يستحب أن يقف مستقبل الجمرة مستدبرا مكة، يعني بالنسبة إلى المواقف الحالية كأنه يتقدم عليها في الطريق، في طريق المنصرف من الجمرات. الجمرات داخل الآن داخل كوبري أو ممر واسع وفيه طابقان الآن، وربما زادوا عدة طابق. القول الثاني الذي يذكره هنا عن بعض أصحاب الشافعية أنه يستقبل الجمرة، طبعا الجمرة العقبة لم تعد موجودة، الجمرة ما زالت موجودة وهي الحائط الذي يرمى عليه، الشاهد الذي يرمى عليه، والمقصود بالجمرة المكان الحوض الذي يلقى فيه، يلقي الناس فيه، يرمون فيه الجمار. وأن يقف مستقبل الجمرة مستدبرا مكة يعني يتقدم ويجعل الجمرات أمامه، يستقبلها كأنه يستقبل الثلاثة جمرات، وتكون مكة خلف ظهره. والصحيح الأول للحديث الذي ذكره هنا، وهو أنه جعل مكة عن يساره. الجمار الثلاثة كانت كما ذكرنا عبارة عن أحواض، وشاهد لشاهد عبارة عن زي عمود ليعرف مكان الجمرة وليرمي الناس هذا العمود أو هذا الشاهد، فتسقط الأحجار في المرمى، المرمى الذي هو الحوض. الآن تم توسعة الشاهد وجعل الحوض أيضا أوسع على أنه يشبه القمع وعلى نفس المساحة القديمة، بحيث تسقط الأحجار في النهاية إذا تدحرجت من حواف القمع إلى نفس المكان القديم الذي كان على أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حرج في ذلك، فإن تدحرج الحصى حتى يسقط في المرمى هو المقصود، وقوعه في المرمى هو المقصود، وتدحرجه حتى يصل إلى ذلك الموضع يجزئ كما نص عليه أهل العلم. العبرة في الرمي بأن كما ذكرنا أن يقع الحصى في المرمى ولو لم يسقط على الشاهد، يعني ولو لم يضرب العمود ولكن وقع الحجر في المرمى مباشرة أجزأه ذلك. وأما إذا وقع في الشاهد اللي هو العمود ثم ارتد وخرج كما كان يقع قديما، يمكن الحوض كان صغيرا فيمكن في بعض الأحيان أن يرمي الجمرة ويرتد الحجر ليخرج خارج المرمى، فهذا لا يحتسب ولا بد أن يعيد هذه الرمية. أما الآن فمن الصعوبة بما كان بعد توسعة الحوض وكونه كما ذكرنا يشبه القمع الذي يصب في النهاية في نفس موضع المرمى القديم. المرمى القديم بالنسبة لجمرة العقبة جعل على هيئة نصف دائرة ولا يكاد يتمكن من، كان لا يتمكن من رميه إلا من الموضع الذي ذكره النصوص، بحيث يجعل مكة عن يساره ويمينا عن يمينه. وأما الحوض الآن فهو دائري، ولكن ما جعول يعني قاع القمع، قاع هذا الشكل القمعي المخروطي، قاعه هو الذي على قدر الموضع القديم، فمن أي مكان أجزأه، فمن أي مكان رمى أجزأه طالما أن الحجر يقع في المرمى كما ذكرنا، والله أعلم. والرمي من فوق العقبة كان أيام ابن مسعود رضي الله عنه، مع أنه بيّن فضيلة الرمي من أسفل وأنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يأمر بإعادة من رماها من فوقها، ولذلك أهل العلم يقولون ولو رماها من فوقها فوقع الحجر في المرمى أجزأه ذلك. ومن هنا كان الرمي من الدور الثاني، وكذا إذا جعلت أدوار الدور الثالث والرابع العلوية يرزق. وهذه الأحجار أيضا إذا رميت من فوق تسقط وتقع في المرمى القديم كما ذكرنا، فلا حرج أن يرميها من أي مكان، ولكن الأفضل والمستحب أن يرميها مما من المكان الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: قال بعض أصحابنا يستحب أن يقف مستقبل الجمرة مستدبرا مكة، وقال بعض أصحابنا يستحب أن يقف مستقبل الكعبة وتكون الجمرة عن يمينه، والصحيح الأول أن يجعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه ويستقبل الجمرة. من أراد أن يطبق ذلك في زمننا فليتجه في الناحية اليسرى من ممر الجمرات، من كبر الجمرات، إذا اتجه إلى الناحية اليسرى والتف حول جمرة العقبة ويستقبلها يكون مكة عن يساره ومنا عن يمينه. يقول: وأجمعوا على أنه من حيث رماها جاز، سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو عن يساره، أو رماها من فوقها أو أسفلها، أو وقف في وسطها ورماها، يعني لو دخل في داخلها ورماها ورمى ألقى الأحجار التي يرمي بها حصى الجمار في أرض المرمى أجزاء. يقول: وأما رمي باقي الجمرات في أيام التشريق فيستحب من فوقها. هذا الذي ذكره من الاستحباب لا أعلم عليه دليلا صريحا، والله أعلم. وبالنسبة إلى تلك العقبة التي هي كانت بين جبلين في ذلك المكان، قد أزيلت هذه الجبال المرتفعة ومهد الطريق تماما، ولم يعد موجودا إلا مساحة واسعة جدا حول الجمرة التي هي كما ذكرنا المرمى والشاهد في وسطه، عمود في وسط حوض. قال: وأما قوله هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، فسبق شرحه قريبا، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد أنه ذكر سورة البقرة لأجل أنها السورة التي تضمنت أحكام الحج وتفصيل مناسك الحج. في قول الأعمش فيما سمع أنه سمع الحجاج بن يوسف الثقفي يقول وهو يخطب على المنبر: ألفوا القرآن كما ألفه جبريل، السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها النساء، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، فلقيت إبراهيم النخعي يعني فأخبرته بقوله فسبه. قال القاضي عياض: إن كان الحجاج أراد بقوله كما ألفه جبريل تأليف الآي، التأليف الجمع، معنى التأليف الجمع، ألفوا القرآن يعني رتبوا سوره مجموعة بعضها إلى بعض بهذه الطريقة. يقول: إن كان الحجاج أراد بقوله كما ألفه جبريل تأليف الآي في كل سورة ونظمها على ما هو عليه الآن في المصحف فهو إجماع المسلمين، يعني ترتيب الآيات داخل كل سورة بإجماع المسلمين وحي، وأن جبريل هو الذي علمه للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ولا يجوز أن يغير ترتيب الآيات بأي حال من الأحوال ولأي سبب من الأسباب، بل من غير آية موضع آية عامدا عالما يستتاب فإن تبوا إلا قتل مرتدا. ولكن الكلام على معنى التأليف يطلق على جمع السور بهذا الترتيب ويطلق على جمع الآيات، فأما جمع الآيات فمجمع عليه كما ذكر. يقول: وأجمعوا أن ذلك تأليف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الآيات، وإن كان يريد الحجاج تأليف السورة بعضها، تأليف السورة بعضها في إثر بعض السور يعني مرتبة بهذا الترتيب، فهو قول بعض الفقهاء والقراء، وخالفهم المحققون وقالوا بل هو اجتهاد من الأئمة وليس بتوقيف. يعني ترتيب المصحف الآن سورة البقرة، سورة آل عمران، وسورة النساء، وسورة المائدة بهذا الترتيب الذي ذكره الحجاج أن هذا تأليف جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قول بعض الفقهاء، لكن ما الدليل على ذلك؟ ليس عندنا دليل، وليس عند الحجاج دليل، ولم يذكر حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم هذا الترتيب، وإنما هو اجتهاد كما ذكر جمهور المحققين. يعني قول الحجاج هذا قول بعض الفقهاء والقراء من أن ترتيب السور توقيفي بوحي، وجمهور العلماء على أن ترتيب السور اجتهاد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، اجتهاد من الأئمة وليس بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا للحديث الذي رواه الترمذي وغيره أن ابن عباس سأل عثمان رضي الله عنه لما قارن بين سورة الأنفال وسورة التوبة ولم يكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم، فذكر عثمان أن أمر يعني موضوع السورتين كان متشابها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، فقرن بينهما ولم يكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. جواب عثمان يؤكد أنهم لم يكتبوا في الآيات إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ترتيب السور فكان اجتهادا من عثمان رضي الله عنه، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب في الصلاة ترتيبا غير الترتيب المعروف، فكان ثبت أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة واحدة، وثبت أيضا أنه كان يقرأ 20 سورة في 10 ركعات، سورتين في كل ركعة بترتيب يخالف الترتيب المعروف، يقرأ عمة والمرسلات في ركعة والمدثر والمزمل في ركعة، خلاف الترتيب المشهور الذي كتبت به المصاحف. والصحيح أن هذا الترتيب يجب أن يراعى في كتابة المصحف لإجماع الأمة عليه في كتابة المصاحف، وأما في التلاوة والتعبد فالأمر واسع، يمكن أن يقرأ في الصلاة بسورة ويقرأ بعدها بسورة قبلها في الترتيب في المصحف. وأنت تلحظ في هذا الحديث أن الحجاج ذكر سورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران على ما ذكر حذيفة رضي الله عنه في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الواحدة، وهو خلاف الذي كتبت به المصاحف الآن. ولذلك نقول أن الباب واسع في ترتيب السور، لأنه ليس من دليل يدل على وجوب قراءة السور بالترتيب، وثبت الدليل بخلافه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه، فدل ذلك على الجواز. وما يتناقله العوام من تحريم قراءة القرآن منكسا معكوس الترتيب، فهذا كما ذكرنا في آيات السورة الواحدة مجمع عليه، بمعنى لا يجوز أن يقرأ شيء من آيات القرآن خلاف ترتيبه في الآيات في السورة الواحدة، لا يضع آية قبل آية وآية بعد في غير موضعها. وأما أنهم يطلقون ذلك على تنكيسه أي قراءة سورة قبل التي قبلها، يعني يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها سورة وردت قبلها في المصحف، فهذا ليس من حديث يدل على المنع منه، وليس أيضا من كلام الفقهاء، وإن كان بعض المتأخرين يكره ذلك ويقول يستحب أن يقرأ بترتيب المصحف وليس عليه دليل. في الفريضة والنافلة يفعل ذلك، في الفريضة والنافلة، وحتى الكراهة لا دليل على إثبات الكراهة لعدم ورود النهي ولثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلاف هذا الترتيب. أما سورة الكتابة، نعني هذا الخط المكتوب به المصحف، فهذا سمي مصحف عثمان لأن هذه الطريقة التي كتب بها في عهد عثمان رضي الله عنه، وهو الذي نسخ من ما جمعه المسلمون في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وهذا يجب أن يلزم به في كتابة المصاحف أيضا، محافظة على المصحف أن يظل بهذه الصورة، لإجماع المسلمين عليه بهذه الطريقة، فالدليل الإجماع. وأما أن هذه الكتابة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أوقف بها، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ويكتب، وإنما أمرهم أن يكتبوا كما علموا وكما كانت طريقة كتابتهم في ذلك الوقت. فهل يجوز أن يكتب الإنسان آية على رسم خلاف الرسم العثماني في غير المصحف؟ نقول لا حرج في ذلك. فلو أن إنسانا يكتب خطابا مثلا، أو يكتب كتابا أو رسالة أو نحو ذلك، ويريد أن يكتب الآيات، فهل يجوز أن يضع فيها حروف المد مثلا المحذوفة في كتابة المصحف العثماني، مثل السماوات تكتب سين ميم واو تاء، وأما نحن نكتبها سين ميم واو ألف مد، سين ميم ألف مد واو ألف مد أيضا تاء، فيمكن أن تكتب كذلك ولا يحرم هذا، إنما الذي يجب أن يلتزم به المصحف لكي يظل المصحف على هذا الرسم لإجماع المسلمين عليه. قال النووي رحمه الله: وإن كان يريد، يعني الحجاج، تأليف السورة بعضها في إثر بعض فهو قول بعض الفقهاء والقراء ولزوم التأليف بهذه الطريقة، وخالفهم المحققون وقالوا بل هو اجتهاد من الأئمة وليس بتوقيف. فإذا ينكر على الحجاج أنه نسب إلى جبريل أمرا قال به بعض الفقهاء ليس عليه دليل، فلذلك أنكر عليه. قال القاضي: وتقديمه هنا النساء على آل عمران دليل على أنه لم يرد إلا نظم الآي، لأن الحجاج إنما كان يتبع مصحف عثمان رضي الله عنه ولا يخالفه، والظاهر أنه أراد ترتيب الآي لا ترتيب السور. فعلى هذا فلماذا أنكر عليه إبراهيم وسبه مع أنه كان يعني واليا من قبل بني أمراء بني أمية؟ فسبه لأجل كما ذكرنا أنه منع الناس وألزم منع الناس من أن يقولوا شيئا قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقولوا سورة كذا، وهو يريد أن يمنعهم منه ويلزمهم بأن يقولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها النساء، كما في الرواية الأخرى أن الحجاج قال: لا تقولوا سورة البقرة ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة. فهذا القول منه إلزام بغير لازم، وزعمه أن جبريل هو الذي قال ذلك وأنه هو الذي أمر بذلك، هذا كذب منه. ولا شك أن هذا الأمر وإن كان اجتهاديا، إلا أن الذي جر إبراهيم إلى سب الحجاج ظلمه وطغيانه وإفساده الذي كان معروفا به، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إن في ثقيف كذابا ومبيرا مهلكا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مهلكا، فسبه من سبه من باب التحذير من سيرته وعدم الأخذ عنه علما أو غيره. فهذا السب الذي وقع من إبراهيم رحمه الله تعالى للحجاج لأجل فساده وظلمه، تحذيرا للناس من سيرته وبيان أنه ممن لا يؤخذ عنه العلم، ونصيحة للمسلمين في ذم أهل الظلم والبدع والطغيان، وذلك من باب التنفير عنهم وبيان الشهادة عليهم بما يستحقونه، فيحذر الناس على أنفسهم من الظلم، فهو من باب النصيحة وليس من الغيبة المحرمة. والله أعلى وأعلم. قد سمعت قال قوله: وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، يقول: هذا دليل للمذهب الصحيح الذي قدمناه في الموقف المستحب للرمي، وبطن الوادي هو أسفل جزء منه، وكما ذكرنا أصبح الآن مكانا مستويا، ولكن نفضل الرمي من أسفل، من الطبق الأسفل، حتى يكون ذلك أقرب إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أجزأ أن يرمي من فوقها سواء في جمرة العقبة أو في غيرها. قال مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس. قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، صلى الله عليه وسلم. قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حسين عن جدته أم الحسين قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا. عن أم الحسين قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته قالت فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا حديث آخر. قال مسلم حدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذف. قال النووي رحمه الله باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث حديث جابر الأول قال فيه دلالة لما قاله الشافعي وموافقوه أنه يستحب لمن وصل منا راكبا أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا ولو رماها ماشيا جاز، وأما من وصلها ماشيا فيرميها ماشيا وهذا في يوم النحر. أما اليومان الأولان من أيام التشريق فالسنة أن يرمي فيها جميع الجمرات ماشيا، وفي اليوم الثالث يرمي راكبا وينفر. هذا كله مذهب مالك والشافعي وغيرهما. وقال أحمد وإسحاق يستحب يوم النحر أن يرمي ماشيا. قال ابن المنذر وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون مشاه. نرى هذا الخلاف مما لا ثمرة فيه الآن، لأنه يستحيل أن يرمي أحد جمرة العقبة راكبة ولا غيرها من الجمرات، ولا يمكن أن يدخل راكبا أحد، يعني إلا لو وقف له الطريق كله مثلا من الأمراء ونحو ذلك، وحتى هذا لا يكاد يقع. ولذلك نقول أن الأمر واسع بإجماع العلماء في أن يرمي ماشيا أو يرمي راكبا، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها راكبا لا يلزم من ذلك القول بالاستحباب مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب لما غشاه الناس والله أعلم. فالثابت أنه كان راكبا في الانتقال دون أن يغشاه الناس، وأما في الطواف والسعي فإنما ركب لما غشاه الناس. يمكن أن يقع مثل ذلك في الرمي والله أعلم وأعلم. فمشروعية الرمي ماشيا وراكبا مجمع عليه كما ذكرنا، كل ذلك جائز ومجزئ، وأصبح الخلاف عديم الثمرة لاستحالة الرمي راكبا من شدة الزحام وعدم وجود طرق وعدم إمكانية دخول الدواب إلى مكان الرمي، والله المستعان. قال وأجمعوا على أن الرمي يجزيه على أي حال رماه إذا وقع في المرمى، كما ذكرنا هذا هو الشرط، وهو أن يقع الرمي أن يقع الحصى في المرمى، لابد أن تقع الحصيات السبع في المرمى، لذلك كثير من الناس يرمي دون أن ينظر أين وقع حصاه، أين وقع الحصى الذي يرمي به. ولا شك أن هناك من يرمي من بعد لا يكاد يصل الحصى مع رمية الضعيف أو حتى مع رمية القوية، أحيانا يقع في المرمى، بل كثيرا ما يقع على رؤوس الناس. فلا ينبغي لأحد أن يهمل التأكد من وصول الحصيات السبع إلى المرمى، وأن يقترب بالقدر الكافي الذي يستطيع معه أن يتأكد من وقوع حصياته في المرمى، والله أعلم وأعلم. وهذا أمر ممكن وليس بعسير، لأن الناس إنما يشدد بعضهم على بعض فيعجزون، ولكن لو أن كل طائفة يعني حرصت، أو كل أحد حرص على أن يقترب من المرمى بحيث يرميها ولا يرمي من بعد، الرمي من بعد هذا يضر المسلمين ولا يجزئ، لأنه ربما وقع كما ذكرت على رؤوس الناس أو في أجسامهم، لأنه يرمي من مسافة بعيدة لا تكاد تقع. والآن مع سعة الحوض الذي يرمى فيه، مع كونه يدق ويصبح كالقمع، أصبح الأمر يسيرا جدا، ويمكن أن يرمى من جميع الجوانب، فالأمر واسع. ومع تعدد الطوابق الأمر واسع، ومع يعني القول والإفتاء بالمذهب الصحيح من أنه يجوز الرمي ليلا، الأمر واسع حتى للضعفة والنساء ويعني المرضى، يمكن أن يرموا ليلا ويجزئهم ذلك من بالنسبة لرمي جمرة العقبة، وقت رميها من طلوع الفجر وعلى القول الآخر من نصف الليل أو من آخر الليل في ليلة النحر إلى طلوع الفجر من اليوم التالي، من اليوم الأول من أيام التشريق. فالباب واسع، يمكن أن يرمي في أي وقت من هذه الأوقات، ولا حرج أن يرمي بعدما أمسى، كما ثبت الحديث في السنن من سؤال الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال: رميت بعدما أمسيت؟ قال: ارمي ولا حرج. فلا حرج أن يرمي بعدما أمسى، وإن كان المساء يطلق على ما بعد الزوال، إلا أنه أيضا يطلق على ما بعده، فإن كل هذا مساء، فإذا دخل المساء جاز أن يرمي إلى الليل كذلك، ولا دليل على المنع من الرمي بالليل. ولذا نقول الاحتياط ليس فيما يفعله الناس من التوكيل لمجرد الزحام، أو كل منهم لا يريد أن يتعب نفسه في الرمي ويبقى في منى في أيام التشريق فيوكل وينصرف، فمثل هذا لا يجوز مع قدرته على الرمي سواء للرجال أو النساء، إذا كانت تقدر أن تذهب في أوقات يقل فيها الزحام وترمي المرأة الجمار كما يرميها الرجل. وهذا هو الذي ينبغي أن يفعل، وعلى الرجل أن يعين من معه من النساء على ذلك بأن يذهب بهن في وقت يمكنهن الرمي فيه، ولا يتم التوكيل في الرمي إلا للعاجز عن الرمي بكل حال. قوله: لتأخذوا مناسككم، قوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم، هذه اللام لام الأمر، ومعناه خذوا مناسككم، وهكذا وقع في رواية غير مسلم. وتقدير هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته، وهي مناسككم، فخذوها عني واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس. وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج، وهو نحو قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: خذوا عني مناسككم، لتأخذوا مناسككم أي عني، كما في الرواية الأخرى. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم، وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة من ملازمته وتعلم أمور الدين، وبهذا سميت حجة الوداع، والله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس في هذه الحجة بهذه الكلمات، وقال: لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، وشعر صلى الله عليه وسلم بدنو أجله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان. وهذا الحديث كما ذكرنا يدل على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج تدل على الوجوب والركنية على قولين للعلماء، منهم من يقول الأصل فيها الركنية ومنهم من يقول الأصل فيها الوجوب، والظاهر الركنية إلا أن يصرفه دليل، والله أعلم وأعلم. قولها حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر يرفع ثوبه على الرأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس، قال فيه جواز تسميتها حجة الوداع. وقد سبق أن من الناس من أنكر ذلك وكرهه وهو غلط، وسبق بيان إبطاله. وهذا الحديث يدل على بطلان كراهية على بطلان القول بكراهية قول حجة الوداع. قال وفيه الرمي راكبا كما سبق، وفيه جواز تضليل المحرم على رأسه بثوب وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل إلا بعدما ذبح هديه. رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى ثم ذبح ثم حلق وتحلل صلى الله عليه وسلم، فهذا التضليل وقع وهو يرمي الجمرة. تقول حتى رمى الجمرة أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستر من الحر حتى رمى جمرة العقبة. فتضليل المحرم على رأسه بثوب وغيره يقول يجوز، الجواز مذهبنا ومذهب جماهير العلماء سواء كان راكبا أو نازلا، يعني يمكن أن يستعمل الشمسية المظلة للستر من الحر والمطر، ويمكن أن يركب في سيارة لها سقف. ما زالت هناك بعض السيارات إلى يومنا هذا مكشوفة السقف مراعاة لمذهب بعض أهل العلم ممن يقول لا يجوز أن يتظلل لا راكبا ولا ماشيا، ويلزمه أن يكشف رأسه وللشمس وأن لا يظلله شيء، لكن يكاد هذا المذهب أن ينقرض وهو قليل. يقول وقال مالك وأحمد لا يجوز، وإن فعل لزمته الفدية. وعن أحمد رواية أنه لا فدية، وده الصحيح في مذهبه رحمه الله. قال وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز، ووافقونا على أنه إذا كان الزمان يسيرا في المحمل لا فدية، وكذا لو استظل بيده. خالفوهم في أنه إذا كان الزمان طويلا في المحمل في السيارة ونحوها الآن يقولون بوجوب الفدية، إذا كان الوقت يسيرا لم تجب الفدية. والصحيح أنه لا فدية في حال من الأحوال، لا في حال النزول ولا في حال السير، لا في محمل ولا في غيره. قال وقد يحتجون بحديث عبد الله بن عباس ابن أبي ربيعة قال صحبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما رأيته مضربا فسطاطا حتى رجع، رواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن. وهذا قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم قبة له بنمرة ونزل بهذه القبة وهو محرم عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، فدل ذلك على جواز أن يضرب الفسطاط. ولعل عمر لم يحتج إلى ذلك أو أراد أن لا يضيق على الناس، فضرب الفساطيط ضرب الخيام لا حرج فيه، والنزول تحت الخيام المضروبة أثناء الإحرام في عرفة أو في غيرها لا حرج فيه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه أبصر رجلا على بعيره وهو محرم وقد استظل بينه وبين الشمس، فقال أضحي لمن أحرمت له، يعني أخرج في الشمس لمن أحرمت له، رواه البيهقي بإسناد صحيح. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من محرم يضحي للشمس حتى تغرب إلا غربت ذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه. أضحى للشمس بمعنى ظهر لها. قال رواه البيهقي وضعفه. إذن الأثر موقوف على ابن عمر رضي الله عنه، وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استظل فلا حدة لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال خذوا عني مناسككم. قال واحتج الجمهور بحديث أم الحسين هذا المذكور في مسلم، ولأنه لا يسمى لبسا، لا يقال لمن تظلل بشمسية بمظلة ونحوها أنه قد لبس هذه المظلة، إلا أن يجعلها مباشرة على رأسه كهيئة القلنسوة، وهذا لا يكاد يقع إلا يعني بمظلة أو نحوها إلا من كان ناسيا أو جاهلا، لكن لا يحتاج إلى ذلك. المظلة يرفعها الإنسان ويتظلل بها بعيدا عن رأسه وأن لا يجعلها على رأسه. أما أن يتظلل بثوب إحرامه فلا شك أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم لا تخمروا رأسه ولا وجهه، فلا يجوز للمحرم الرجل أن يغطي رأسه لا بملابس الإحرام ولا بغيرها. وأما التظلل والوقوف تحت خيمة والوقوف تحت محمل أو سقف الدابة المركوبة الأتوبيس أو السيارة أو نحو ذلك فلا حرج، وهذا الحديث دليل عليه، رغم وجود من يمنع ذلك من العلماء ويوجب الفدية، إلا أن الأحاديث مقدمة على قول هؤلاء الفقهاء. قال أما حديث جابر الذي فيه ما من مسلم يضحي للشمس فضعيف كما ذكرنا، مع أنه ليس فيه نهي، ده فيه فضيلة من أضحى للشمس. يقول وكذا فعل عمر وقول ابن عمر ليس فيه نهي، ولو كان فحديث أم الحسين مقدم عليه والله أعلم. نعم، لأنك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله مقدم على قول كل أحد. نعم، قولها سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. يقول المجدع الجدع القطع، من القطع من أصل العضو، ومقصوده التنبيه على نهاية خسته، يعني عبد ده وصف نقص، مجدع مقطوع الأطراف من أصلها وهي هيئة منفرة ونقص لا شك فيه في الظاهر في أحد الناس، فكيف بالإمام مما يعجزه عن القيام بكثير من الوظائف، بل لا يجوز أن يولى من هذا شأنه. ثالثا قوله أسود، فهذا كله مما ينفر الناس، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة بالسمع والطاعة طالما قاد بكتاب الله. قال ومقصوده التنبيه على نهاية خسته، فإن العبد خسيس في العادة، خسيس يعني ناقص القدر بالنسبة إلى غيره، الخس النقص. قال ثم سواده نقص آخر وجدعه نقص آخر، وفي الحديث الآخر كأن رأسه زبيبة. ومن هذه الصفات مجموعة فيه فهو في نهاية الخسة، والعادة أن يكون ممتهنا في أرذل الأعمال، فأمر صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر ولو كان بهذه الخساسة ما دام يقودنا بكتاب الله تعالى. وهذا هو القيد العظيم الأهمية الذي من أجله احتملت كل هذه الصفات الناقصة، وهو أن يظل المسلمون مجتمعون على من يقودهم بكتاب الله وعلى أن يقام بكتاب الله عز وجل، فإنما وجبت الإمامة ووجبت الخلافة لأجل أن يقام في الناس بكتاب الله، لأجل أن يقام الدين، لا لأجل نفسها، لا لأجل أن يكون للناس هيئة أو منظر، وإنما وجبت الإمامة لأجل إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، لكي يعرف الناس ربهم سبحانه وتعالى ويؤمنوا به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وليعتقدوا العقيدة الصحيحة، وليعبدوا الله عز وجل العبادة الواجبة عليهم والمستحبة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج، ولكي يلتزموا بشرع الله سبحانه في الحلال ويجتنبوا الحرام، ولكي يتخلقوا بالأخلاق الواجبة، ولكي يقوم بما أوجب الله على الأمة من الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وإقامة الحقوق والحدود وما شرع الله عز وجل من أجل ذلك. أوجب الله على الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى أن يقام فيهم دين الله. وأما أن يظن أن الإمامة مقصودة ولو من الكفرة والعياذ بالله فهذا لا يقوله عالم به ولا يخالف فيه أحد من أهل العلم أن الإمامة لا تثبت لمن لا يقيم الدين. قال العلماء معناه ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم. يعني يمكن أن يكون ليس أنه الدين هنا بمعنى أنه يخالف دين الإسلام بإجماع المسلمين بإجماع أهل العلم، وإنما المقصود في دينه يمكن أن يكون ناقصا يمكن أن يكون فاجرا وفاسقا، هذا فيه نقص في دينه، وليس أنه يمكن أن يكون كافرا يقود الناس بكتاب الله، هذا غير متصور وتناقض الكلام، وإنما المقصود أنه يمكن أن يكون ملتزما بشرع الله عز وجل فيما يقود الناس به، وهو في نفسه قد ترك ما وجب عليه، فعليه ما حمل، وعليكم أنتم أيها الناس ما حملتم. وواجب على الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يلتزموا كلام أمرائهم وحكامهم فيما قاموا به من شرع الله سبحانه وقادوا الناس فيه بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال ولا يشق عليهم العصا بل إذا ظهرت منهم المنكرات وعظوا وذكروا. فإن قيل كيف يؤمر بالسمع والطاعة للعبد مع أن شرط الخليفة كونه قرشيا؟ فالجواب من وجهين، أحدهما أن المراد بعض الولاة الذين يوليهم الخليفة ونوابه، لا أن الخليفة يكون عبدا، لا يلزم أن يكون تأمر بالإمارة العظمى وهو عبد أو حبشي أو نحو ذلك، بل يمكن أن يوليه الإمام بعض الولايات. الثاني أن المراد لو قهر عبد مسلم واستولى بالقهر نفذت أحكامه ووجبت طاعته ولم يجوز شق العصا عليه، والله أعلم. وهذا كما ذكرنا طالما ورد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقودكم بكتاب الله سبحانه وتعالى، فلا بد من التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. وأما من كان يخالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز معاونته على ما خالف فيه كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد سمعتم وجوب الوعظ والتذكير إذا أظهروا المنكرات، بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا في الإنكار على من خالف الحق حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وقد قال أبو سعيد رضي الله عنه هذا الحديث عندما قال رجل لمروان الصلاة قبل الخطبة في صلاة العيد، فقال قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فجعلوا هذا الحديث عاما في الإنكار على الحكام وولاة الأمر، وليس أن هذا الأمر يخص به أحد دون أحد كما يقول البعض ويزعم أن التغيير بالقلب فقط هو دور الناس، وإنما كل من علم الحق قال به وأظهره للناس كذلك. وقد أظهر ذلك هذا الرجل وأعلن الإنكار على مروان، وإن لم يلزم من ذلك الخروج والقتال وسفك الدماء فإن هذا أمر آخر، لكن إنكار المنكر ليس هذا من الخروج. ولم يقل أحد أن أبا سعيد لأنه أنكر على مروان وأقر من أنكر عليه علنا أمام الناس وقال له الصلاة قبل الخطبة في أمر هو عند الجمهور من السنن فكيف بالواجبات، نقول ليس يقال أن هذا فيه إثارة للناس وخروج بالكلام كما يزعم البعض من عند نفسه أن هذا يسمى خروجا، ليس كل إنكار للمنكر يسمى خروجا ويسمى شقا لعصا الطاعة، وإنما وجبت الطاعة في المعروف، فمن يشق عصى الطاعة هو الذي يترك الطاعة في المعروف، هذا هو الواجب. وأما من يخالف المعروف فلا طاعة له، فلا يقال على من خالفه في معصية الله وفي مخالفة شرع الله لا يقال عنه شق عصى الطاعة، هذه طاعة لم تجب حتى يشق عصاها. وإنما سمع وقد سمعتم من أنكر على الحجاج وأمثاله من ممن يعني في مسائل يسيرة مثل السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها النساء أو ترتيب القرآن أو نحو ذلك في أمر اجتهد فيه بعض أهل العلم، ومع ذلك إبراهيم النخعي وهو يعني الإمام المعروف منزلته قد سب الحجاج على كونه قد نسب ذلك إلى جبريل، وأنه ألزم الناس بما لا يلزمهم ومنعهم مما لا يمنعون منه، واحتج بالحديث. فلذلك نقول أن هذا الأمر مبني على مراعاة حدود الشرع، وأنه يطاع فيما أمر به من طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يقال لمن خالفه في غيرها أنه قد فارق الجماعة وشق عصى الطاعة. وأما التولي بالقهر، الاستيلاء بالقهر، فهذا أمر ثابت، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجمع الاجتماع على كلمة واحدة، ولأجل المصالح العظيمة في الاجتماع والمفاسد الخطيرة في الفرقة والاختلاف. وقد اتفقت كلمة أهل السنة بعد الخلاف الذي وقع في العصر الأول، وهو خلاف وقع من أئمة وعلماء أفاضل، لكن ظهرت المفاسد الخطيرة فيما فعلوا في الخروج على المتغلب والذي قهر الناس بسيفه، من المفاسد التي أدت إلى تضييع الجهاد سنوات وتوقفه مدة الاختلاف، وأدى الأمر إلى سفك الدماء المعصومة، وأدى إلى فساد عريض. فلذا اتفقت كلمة المتأخرين منهم على عدم الخروج على من تغلب بسيفه وقهر الناس وغلبهم للمصالح العظيمة في إقامة كتاب الله عز وجل وإقامة الحدود والحقوق والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من المصالح الشرعية التي من أجلها وجدت الإمامة وشرعت. وهذا الباب من باب قبول بعض الأمر المخالف للشرع واحتمال مفسدته لدفع المفسدة الأعظم من مزيد الفساد، وهي قاعدة كلية عظيمة مبناها على أن الله لا يحب الفساد، والله لا يحب المفسدين، والله لا يحب الفساد، فكل ما أدى إلى فساد كان ذلك منهيا عنه. وإن لم يكن لازما أن يوصف من خرج بأنه من الخوارج، فلم يصف أحد الحسين بن علي رضي الله عنه بأنه من الخوارج، ولا سعيد بن جبير، ولا ابن الأشعث، ولا غيرهم ممن وقع في ذلك، لكن تركوا مثل ما تركوا ما فعلوا ولم يقتدوا بهم فيه واعتبروه خطأ في الاجتهاد. فمن ولع في زماننا برمي كل من يخالف بأنه من الخوارج هو معتد، لأن الخوارج كفروا المسلمين، وهذا لم يقع ممن خرج في الزمن الأول كالحسين بن علي رضي الله عنه، وقد قتل مظلوما باتفاق أهل السنة والجماعة، رغم أنه خرج على يزيد ابن معاوية، وقد انعقدت البيعة ليزيد وأثبتها ابن عمر رضي الله عنه، ونهى الحسين عن ذلك فما استجاب له الحسين، ومع ذلك فالحسين مشهود له بالجنة، وهو قتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه، وذلك أنه لم يكن يجز قتله، وقد عرض أن ينطلق إلى الثغور ليجاهد في سبيل الله، أو يرجع إلى مكة، أو أن ينقل إلى يزيد يعني ينصحه ويعظه. وعلى أي حال فلا يجوز قتل كل من نازع لمجرد المنازعة، بل يدفع بالأهون ثم الأشد، ثم لابد أن يزيل ما حتى يجوز له شرعا أن يقاتل ويقتل، أن يزيل ما أخذ عليه من منكرات، وإلا كان ظالما يخرج عليه ظالم، وإن ظلم لا يجوز الخروج عليه كما ذكرنا للمفسدة العظيمة، لكن لا يقال أنه يسعه ويجوز له ولا يحرم عليه أن يقتل من خالفه. ولذلك كما ذكرنا كان قتل الحجاج لسعيد بن جبير رغم أنه كان ضمن من خرج وظل مختفيا وظل هاربا من الحجاج حتى أدركه فقتله، أنه قتله مظلوما وأنه مذموم على قتله، لأن الواجب أولا على الإمام الممكن إذا خرجت عليه طائفة أن يزيل ما أخذوه عليه إذا وجدت منكرات قبل أن يقاتلهم بأمر الله عز وجل، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فلا بد أن يكون هو أيضا قد فاء إلى أمر الله حتى يقال أنه إمام عدل خرجت عليه طائفة باغية وجب عليه قتالها أو جاز له قتالها وشرع له قتالها ووجب معاونته على ذلك، لا بد أن يزيل ما أخذ عليه أولا، وإلا كان ظالما ينتصر من ظالم. ولذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عمن يخرج على الأئمة في زمنه فقال دعه ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم منهما جميعا، فما أذن في أن يعانوا في مقاتلة من خرج عليهم حتى يتروبوا إلى الله من ظلمهم وحتى يتركوا ذلك الظلم. هذا أمر واضح جلي لمن تدبره، فلا يعان إلا إذا كان على امتثال شرع الله سبحانه وتعالى وأزال المنكرات، وإن كان الذي خرج عليه ظالما وإن كان لا يجوز له أن يفعل للمفسدة كما ذكرنا، ولأن الشرع لم يأذن في مثل هذا الأمر، فلا بد من مراعاة هذه الأمور. والله أعلم وأعلم. يزيد قد ارتكب جريمة عظيمة بل جرائم، ولكن كما سئل الإمام أحمد رحمه الله سأله ابنه لما لا تلعن يزيدا، فقال وهل سمعت أباك يلعن أحدا، فقال فهل تحب يزيد أتلعن يزيد، فقال وهل تحب يزيد، فقال وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر وقد فعل بأهل المدينة ما فعل، ولم يقل قتل الحسين لأنه لم يكن عن أمره والله أعلم أعلم، إنما قتله قتل بأمر غيره ممن دونه، ولم يكن يعني أمر بقتله وإنما أمر بمنعه من البيعة والاستقلال بالعراق كما هو معلوم، لكن الذي فعله بأهل المدينة فعل بأمره، أمر هو باستباحة المدينة 3 أيام، فكانت جريمة عظيمة أذابه الله عز وجل كما يذوب الملح في الماء بعدها، ولا تزال وصمة في تاريخه تذكر من سيئاته رغم ما يذكر من حسناته من أنه أول من غزا قسطنطينية، لكن أنه أباح المدينة لجيش مسرف بن عقبة الذي اسمه مسلم وسماه العلماء مسرفا لإسرافه على نفسه وعلى المسلمين، فكانت جريمة عظيمة أدت إلى قتل أناس من الصحابة والتابعين وانتهاك حرمات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل المدينة من أخافهم أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، فكيف بمن استباحها أياما، ونسأل الله العافية. فلذلك مع كونه أول من قاد جيشا غزا القسطنطينية في سبيل الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزون القسطنطينية مغفور لهم، ولكن اسمع قول الإمام أحمد وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر، نحن نحب في الله ونبغض في الله ونحب منه الخير ونكره منه الشر، ولا نلعنه لأننا لا نلعن المسلم بل لا نعين الكافر باللعن، يكفينا الكلام العام عليهم. فهذا هو القول الوسط في مثل هذه الأمور، قول أهل الحق بعيدا عن الغلو في هذا الجانب أو ذاك، والله المستعان. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هل تعاد الصلاة التي حدث فيها تنكيس للقرآن في السورة الواحدة، أما إذا كان هذا في الفاتحة فلا شك أن صلاته قد بطلت إذا غير آيات الفاتحة ولم يستدرك ذلك، وأما إذا كان في السورة وفعل ذلك نسيانا أو خطأ في القراءة فصلاته صحيحة لأن قراءة السورة مستحبة. يقول: لماذا لا تعتبر الكتابة المكتوب عليها المصحف توقيفية لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان خطأ لأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم؟ وأن يقولوا أنها خطأ، هذا ليس بخطأ، هذا أحد صور الكتابة وهي التي ينبغي أن يكتب بها دائما، ولكن الكلام في تحريم الكتابة بخلاف ذلك في خارج المصحف. نحن نقول لا دليل على تحريم أن يكتب مثلا الرحمن بالألف، ليس محرما أن يكتب ألف لام راء حاء ميم ألف نون، وخصوصا إذا كان هناك من لا يحسن قراءتها فيقرأها مثلا رحما. رحمن بالألف. الأمر واسع في غير المصحف. إذا تغلب عبد على ولاية المسلمين ولاية العامة ثم حكمهم بكتاب الله، هل تصير ولاته ولاية شرعية ما دام يحكم بكتاب الله؟ نعم، إذا تغلب وجبت طاعته كما دل عليه هذا الحديث طالما قادهم بكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن المقصود إقامة الدين، وإن لم يجز في الابتداء أن يتولى عبد أو من فقد شروط الولاية كأن لا يكون قرشيا، من هنا وجبت طاعة غير القرشيين عبر التاريخ من الأئمة، مع أن لا يجوز أن يتولى الإمامة غير قرشي، ومع ذلك فقد حكم المسلمون قرونا طويلة بغير القرشيين لأنهم لما تغلبوا وقاموا كتاب الله عز وجل في الناس صارت طاعتهم واجبة. الإخوة بيسألوا عن الاسطوانات التي فيها معارج القبول وشرح معارج القبول فتح المجيد فيها عيوب فنية، فالاسطوانات الموجودة على موقع إسلام طريق الإسلام أعتقد أنها أحدث الاسطوانات وأحسنها بطريقة جيدة، وعلى الإخوة الذين يبيعون هذه الاسطوانات اللي بها عيوب وبعض الأجزاء الساقطة وأصوات غير واضحة أن يعني يراجعوا هذه الاسطوانات ولا يطبعوا منها على حالها الموجود كما هو. بعض الإخوة يتولى إنزالها من على الموقع المذكور إسلاموي طريق الإسلام ويعني يعدها للإخوة الراغبين في سماع الشرح بطريقة جيدة. فعلا إخوة كثير يشتكون من الاسطوانات الموجودة التي على تباع على حالها. نرجو من الله أن ييسر لبعض الإخوة ضبط شرائط اسطوانات جيدة. هذا ارتكاب الكبائر في الحج يبطله، مثل السرقة ومس النساء أثناء الزحام وشرب الدخان. ارتكاب الكبائر لا يبطل الحج، ولكن ربما ضيع ثوابه، وإنما وعد الجزاء على الحج المبرور الذي لا إثم فيه، فكيف بالكبائر؟ وأما مس النساء أثناء الزحام فربما لم يكن معصية أصلا طالما لم يتعمد ذلك، إذا لمس أو لمس بغير قصد مع شدة الزحام. وعلى أي الأحوال فلا يعد ما ذكر من أثناء الزحام من الكبائر إلا لو قصد ذلك ربما وتكرر. أما شرب الدخان فهو نعم من المحرمات، بل ويظهر أنه من الكبائر لأنه يواظب عليه وهو سم يتحساه صاحبه، والعياذ بالله، سموم متعددة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تحسى سما فقاتل به نفسه فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا يمكن أن يكون قتل نفسه لأنه يترتب عليها أمراض خطيرة ربما تؤدي إلى الوفاة، بل هم لا يقولون ربما، نحن الذين نقول ربما، صناعها يقولون التدخين يسبب الوفاة وليس أنه ربما، فإذا كان الأمر كذلك فهذا يخشى أن يكون منتحرا. ومع المجاهرة مع التكرار، بيقول ركوب الدراجات في ميناء من قبل رجال الأمن يمكن أن يحصل به الرمي، خلاص بس مش عارف يخش، طب برضو مش عارف يخش عند الرمي، يقول يركبوا دراجة ويخش عند الجمرات، ده مش عارف يخش عند الجمرات، أقصى حاجة رجال الأمن وغيرهم يخشوا إيه بعيدا، ده عربيات الإسعاف نفسها ما تعرفش تخش. فما زلت أقول أن هي الصورة الوحيدة المتصورة في ذلك العجلة التي يحمل عليها، العجلة اللي هو بتاعة الكرسي المتحرك بتاع المعوقين، هذا هو الذي يتصور فيه الركوب، أما غير ذلك فغير متصور.